الحل طيبة والها بهواها، فعساك أن تحظى برؤية طه. الحل طيبة والها بهواها. أأصبر؟ لا والله، زاد تشوقي إلى من له وجه من الشمس أضواء. أأصبر؟ لا والله، زاد تشوقي إلى من له وجه من الشمس أضواء. سلام الله يا بدر البدور، عليكم صاحب القدر الكبير. سلام الله يا هادي فؤادي، سلام الله من صب كثير. أقلب فوق شوك البعد قلبا، قليل الصبر عن وصل البشير. على نوق من الأشواق أحدو، ألا يا نوق للمختار سيري. محمد حبيبي حبيب الله، محمد حبيبي حبيب الله. واشرحوا لي عن اللقاء حديثا رائق النور، هل من شفتيه إنني في غرام أحمد أحيا. عل عيني تلتقي عينيه، شوقي تزايد والحنين لإمامنا القطب الأمين، لمحدث متفقه صدر الرجال العاملين. ملأ القلوب مهابة وسمى بعين الناقدين، فكلامه حلو تكرر في نفوس السامعين. وحديثه عذب تسلسل من معين الصالحين، ترك التنعم أسوة بالأولياء العارفين. عرف الحقيقة بالشريعة إنها بالعلمين. بشرى الحياة بزوغ شمس محمد، فانزاح عن حرم الإله ظلام. ديوان كسرى هدمت شرفاته، وتنكس الشيطان والأصنام. صعدت بمطلع نورك الأيام، وتجملت فرحا بك الأعوام. واستانت الدنيا بطه المصطفى، إليك تحية وسلام. غاب الهرري عنها الدار، وكيف ننسى يلي صار. لكنه بعلوم الدين يلي نجاهم شو كتار. غاب الهرري عنها الدار، وكيف ننسى يلي صار.